يوم ترى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور مأواكم النار هي مولاكم